وأقل زمن أي سن تحيض فيه المرأة؟ هذا سؤال يطرح على ألسنة الكثيرين، أي زمن تحيض فيه المرأة؟ ما هو أقل هذه الأزمنة؟ ونحن نعلم أنه إذا حاضت المرأة فقد وصلت إلى سن البلوغ وسن التكاليف الشرعية، وصارت هذه المرأة من الممكن أن تسلم إلى زوجها إذا كانت تطيق الجماع مثلا، وهذا غالبا لا يأتي الحيض إلا وقد وصلت في درجة جسمها إلى شيء يعني تطيق أن تكون زوجته. ننظر إلى البلاد الإسلامية، إلى البلاد التي على وجه هذه الكرة الأرضية، فإنها تنقسم إلى بلاد باردة وإلى بلاد حارة. غالبا نقول في البلاد الحارة يكون سن الحيض مبكرا، وفي البلاد الباردة قد يكون سن الحيض متأخرا. فمثلا لو أخذنا في خط الاستواء مثلا، فإن المرأة ربما تحيض لتسع سنين قمرية. هذه السنين القمرية يعني سنين هجرية، فإذا بلغت تسع سنين هل يشترط أن تبلغ تسع سنين؟ لا، ولو كان قبل ذلك بأيام ربما 15 يوم، يعني في أيام لا تسع طهرا وحيضا، من الممكن أيضا أن تكون المرأة حائض في ذلك، أما قبل ذلك فلا يسمى حيضا. أما بعد ذلك متى تتأخر؟ ربما تتأخر إلى فترة أكثر، ولو وصلت إلى 18 سنة يعني ضعف هذه المدة، فإننا نقول إن البلوغ في عرف الشرع إنما يكون إما بالاحتلام بالحيض أو بالاحتلام، وإما طبعا الاحتلام بالنسبة للذكور والحيض بالنسبة للنساء، وإما ببلوغ 15 عاما وقمريا أيضا، فإنها قد تبلغ بالسن قبل أن تبلغ بالحيض. وأقل زمن أي سن تحيض فيه المرأة، وفي بعض النسخ الجارية. الجارية اسم يطلق على المرأة ويطلق على يعني البنت الصغيرة، تسمى جارية، 9 سنين قمري كما في المحرر، ولو في البلاد الباردة للوجود. يعني هذا أمر يتعلق بطبيعة المرأة، فقد تنتقل المرأة التي ولدت في مكان مثلا أو من أصل يعني في مكان حار، فانتقلت إلى بلاد باردة، فليست العلاقة بالمكان وإنما العلاقة بالزمان، وإنما قصدنا نحن المكان لأن غالب توضع هذه الحالات تكون في البلاد الحارة، لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز. ما معنى هذا؟ الشارع يقول إذا حاضت المرأة، طيب إذا هذا بالنسبة حاضت أي رأت الدم، وفي اللغة حاض الوادي إذا سال، فإذا سال المرأة من الدم المرأة من سال الدم من المرأة فإننا نقول إنها حائض. طيب هذا التعريف اللغوي وهذا التعريف الشرعي، إذا نظرنا إليه بهذا الشكل كيف نستطيع أن نضبطه؟ لا يوجد له ضابط بالنسبة للسن إلا ما نجده موجودا في الناس جميعا. فإذا استقرأنا هذا الأمر نجد نسأل متى تحيض مثلا، لو جئنا إلى نساء دمشق فأخذنا عينات من نساء دمشق، فنقول مثلا نساء دمشق يحضن في سن 13، فهذا من كيف نعرفه؟ وذلك من تتبع من الاستقراء في بعض بنات دمشق، البنت، وهذا الاستقراء غالبا يكون استقراء ناقصا. ما معنى قال يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز؟ يعني وجود هذه النساء تتبع أمرها. كذلك نقول متى نقول إن فلان استلم هذا البيت قبضه في البيع؟ نعم، هل وضع هذا الشيء في حرز مثله أم لم يوضع في حرز مثله؟ هذه مسائل تتعلق بمسائل شرعية كثيرة، لكن الأمر لم يقل الشرع لكل مسألة كيف نقبضها، وإنما ترك هذه المسائل إلى العرف العام بين الناس. مثلا لو بيت الآن وضع على أرض من الأملاك العامة، فكيف تقبضه أنت عندما تشتري هذا البيت؟ عندما يخرج الإنسان من البيت ويسلمك البيت وتدخل إليه فعلا فهذا يسمى قبضا. لكن لو اشتريت بيت معه ورق الطاب الآن ولو سلم البيت والمفتاح، هل يسمى ذلك قبضا؟ لا يسمى ذلك قبضا حتى يتنازل عند الدولة أنه قد باع ونزل إلى دائرة السجل العقاري فيقول بعت، ويقول الآخر اشتريت واستلمت، عند ذلك يسمى قبضا. إذن يوجد فرق ما بين هذا البيت وهذا البيت. الأشياء التي تنقل من المباشرة، لو بعتك هذا الكتاب مجرد أن صار الكتاب في يدك هذا يسمى قبضا ويسمى يعني استلاما. فكل شيء إنما يتم التسليم بحسبه في هذا الوجود. هذه التسليمات الكثيرة سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو فيها منافع كيف تنتقل إليها، هذه الأشياء الإسلام تركها إلى العرف العام. عندما نحكم بالعرف أنه انتقل ذلك المبيع من شخص إلى آخر كما مثلت يسمى ذلك قبضا. أما مسألة الحرز، لو واحد أخذ مثلا هذه المسجلة أين حرزها؟ من الممكن أن يكون الإنسان وضعها في محفظته، أما لو تركها هنا على هذا الكرسي وذهب ثم جاء لص فأخذها، هل يعتبر هذا أخذها من حرز مثلها أم لم يأخذها من حرز مثلها؟ هذا لا يسمى المكان حرزا، لأنه عادة يستعمل الإنسان هذا المكان في وقت معين فقط، بعد ذلك الوقت لو تركت الآن بعد الدرس ماذا يكون؟ هذا أنت مفرط في ذلك الأمر. فإذا جاء واحد فيقول لعله هذا لقطة بالنسبة إليه، فإذا رفع أمره إلى الحاكم هل تقطع يده؟ لا، لأنه لم يأخذها من حرز مثلها. فما هو الحرز مثلا؟ هل حاطت بقدونس حرز الدون على باب الدكة؟ واللي بيحط مصاري حرزهم بالصندوق، واللي بيحط طعام حرزه بالمطبخ أو بالبراد، فكل واحد له حرز معين، والثياب حرزه في الخزانة، وهكذا كل شيء له حرز يناسبه. فنقول لا بد من قطع اليد من شيئين، أن يكون المال قد بلغ ربع دينار أي ما يساوي 500 ليرة سورية تقريبا اليوم، وأيضا أن يكون في حرز مثله. نعم. فإذا وجد الأمران معا وعند ذلك رفع الأمر إلى القاضي فإن هذا الإنسان تقطع يده. لذلك شبه لنا هذا الأمر بالقبض والحرز. أما مسألة الحيض نعود إليها، ما هي العبرة في ذلك؟ نحن نسأل نساء عائلتنا أو نساء بلدتنا أو قريتنا فنعلم الزمن الغالب في سن الحيض. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة. يحضن لتسع سنين أي تقريبا لا تحديدا، فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا. يعني ما معنى لا يسع طهرا وحيضا؟ الإمام الشافعي يعطينا مثالا عن منطقة معينة استقرأ نساءها سماعا فقال إن نساء تهامة يحضن لتسع سنين. يعني تسع سنين قمرية، يا ترى لو حاضت هذه المرأة قبل بلوغ تمام التسع بخمسة عشر يوم بشرط أن لا يسع طهرا وحيضا، أقل الطهر وأقل الحيض ما هو؟ 16 يوما. 15 يوما طهر ويوم وليلة حيض، فأقل زمن يسع طهرا وحيضا 16 يوم. إذا كان دونها ولو بلحظة من الممكن أن تحيض هذه المرأة تسع سنين أو أقل بزمن لا يسع طهرا وحيضا ولو بشيء قليل. شيء جميل هذا السؤال. يا ترى لو سمعنا الآن في بلاد معينة، هذا تم الاستقراء من عهد النبوة إلى الآن في بلاد الإسلام أننا لم نسمع، ولذلك هذا الأمر الذي ذكر إنما كان باستقراء لدول كثيرة، فكانوا يبحثون لا يبحثون عن الأكثر، يسمعون يريدون الأقل الأقل الأقل، فما وجد أقل من ذلك حتى الآن. ولذلك المسألة لن يتغير طبيعة الوجود في الخلق، فإننا كان الناس يجتمعون في الحج في بيت الله الحرام من بلاد شتى، تطرح بعض هذه الأسئلة مثلا، فمن جملة هذه الأسئلة أن الجواب لا يعرف أن امرأة حاضت في سن أقل من 9 سنين. أيضا ترى مثلا، يعني يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه مثلا، رأيت جدة مر معنا في بعض الكتب عن الشافعي تبلغ من العمر 23 سنة، جدة عمرها 23 سنة. تصور هذه الجدة أن امرأة تحيض وقد زوجت وعمرها 9 سنوات، وبعد ذلك حملت ببنت، هذه البنت بلغت 9 سنين، حاضت أيضا وتزوجت في 9 سنين فولدت، عند ذلك كانت الأولى جدة، التصور العقلي 18 سنة، وأيضا إذا فرضنا أنه أقل الحمل 6 أشهر، لا إحنا سنجعلها 9 أشهر، وتسعة أشهر 18 يوما، صارت المسألة 19 سنة ونصف. لم يقل الإمام الشافعي أنا رأيتها وعمرها 19 عاما ونصف، قال أقل امرأة، هو بالنسبة اجتمع بها وكانت جدة عمرها 23 سنة فقط. فمع ذلك التحليل العقلي أنه من الممكن أن يكون ذلك الأمر، لكن المرأة ليست آلة من الممكن أن نجربها مثلا في وقت معين، على اليوم تحمل وعلى اليوم تضع، إنما تضع بتقادير من الله تبارك وتعالى وتحمل، فإذا شاء الله أن يستقر ذلك الحمل. يعني من الأشياء ولو كانت خارجة عن هذا الأمر، رجل أعرفه يعني وهو من يعني ممن يتعامل من الفلاحين، عدم أنه لا يأتيه الولد، باع عنده بقرات، باع البقرة تلو الأخرى، وكان يزرع في طفل الأنبوب، وبعد ذلك باع أرضا، حتى إذا وصل وليس معه شيء، بقدرة الله حملت امرأته دون عملية جراحية على الإطلاق ودون أنبوب ودون شيء، هذا أمر الله عز وجل، فني ماله، ولكن عطاء الله عز وجل دائم، عطاء الله لا ينفد، إذا أراد الله شيئا هيأ الله تبارك وتعالى أسبابه. نعود إلى بحثنا، إن نساء تهام إذن يحضن 9 سنين، أي تقريبا لا تحديدا، فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما، ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه جعل الثاني حيضا. يعني رأت دما، هذه المرأة قلنا نحن ينبغي أن تكون عمرها 9 سنوات إلا 16 يوما، وأقل من ذلك بلحظة حتى يصح أن يكون ذلك الدم دم حيض. يا ترى لو رأت هذه المرأة الدم وكان عمرها 9 سنوات إلا 20 يوما، ما هي الأيام التي لا تحسب حيض؟ ورأت استمر الدم 4 أيام قبل بداية الحيض الذي اعتبره الفقهاء، هذه الأيام الأربعة لا تعتبر حيضا، وبعد ذلك استمر الدم، الدم الذي استمر إذا النصف الأول لا يعتبر حيضا والنصف الثاني يعتبر حيضا، أو الجزء الأول أحسن من أن نقول نصف، لأنه لا يشترط أن يكون ذلك في وقت النصف، ما دام هذا الدم الذي يأتي في القسم الآخر يبلغ 24 ساعة فإننا نسميه حيضا. إن وجدت شروطه المرة، يعني لابد، ما هي شروطه المرة؟ أن يكون أقل الدرجات أقله ما هو 24 ساعة، ولا حد لأكثره، أي السن لجواز ألا تحيض أصلا، يعني من المحتمل أنها مريضة مثلا. هذا الحيض قد يكون، وقد كانت تموت بعض النساء يعني في أيام سابقة أيام الجهل، يوجد يقول بعض الأطباء يوجد بعض النساء تحيض ولكن الدم لا يخرج عبر غشاء البكارة، وهذا مما يجعل هنالك حاجزا فيؤدي ذلك إلى زيادة في صحتها وأحيانا إلى زيادة في بطنها، فكانت تتهم بعض النساء أنها حامل ولا يقابها أحد، وذلك ليوجد. قد يقول هذا الناس هذا الشيء لم نسمع به، نعم، لأن النساء غالبا يتزوجن في وقت مبكر، فكان الرجل سببا في ثقب غشاء البكارة، عند ذلك هذا الدم ينزل ولو بكثرة. وهذا مما يحدث أن كل امرأة يجتمع عندها شيء من هذا الدم وراء غشاء البكارة، ولذلك عند أول جماع ربما ترى دما كثيرا أو قليلا كل امرأة بحسبها. فلذلك المرأة وإن كانت تحيض يقول بعض الأطباء لا بد أحيانا من نزع غشاء البكارة بطريقة طبية من أجل أن نخرج ذلك الدم الفاسد وراءه، وهذا مما نعرف أن غشاء البكارة إزالته قد يقع بسقطة معينة أو وقعة أو قفزة أو غير ذلك أو مرض إلى غير ذلك من الأمور، لذلك فقده لا يعتبر عيبا من عيوب النكاح. ولا حد لأكثره أي السن لجواز أن لا تحيض أصلا. فالحيض بالنسبة إلينا شرعيا ليس معناه كما يدعي الطبيب مثلا أنه خرج الدم من الرحم ونحن نريد أن يخرج من الفرج، فإذا لم يخرج من الفرج لا يعتبر حيضا ولو تكرر ذلك، لو بمنظار طبي وبتحاليل أن الدم يخرج من الرحم وبعد ذلك. نحن نريد الآن رأي في العين. الشرع دائما يسع كل الناس، البدوية في الصحراء والمدنية والطبيبة والجاهلة والمتعلمة، شيء بسيط، رأت الدم فهي حائض، لم تر الدم ليست بحائض. ولا حد لأكثره أي السن لجواز أن لا تحيض أصلا كما مر. وأقل زمن الحمل 6 أشهر ولحظتان. من أين فهم لحظة للوطء ولحظة للوضع؟ جاء بامرأة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وقد حملت، وهذه المرأة التي حملت أراد سيدنا عثمان ووضعت هذه المرأة قبل 9 أشهر لستة أشهر، أراد سيدنا عثمان أن يقيم عليها حد الزنا بوجود الولد، يعني بين زمن نكاحها بين عقدها وما بين وضعها كان 6 أشهر. أراد سيدنا عثمان، من أين جاء هذا الحمل؟ قبل العقد كل شيء، قبل العقد يكون، إذا حملت قبل العقد يكون زنا، وزوجها هنا يحتار في هذه المسألة، كيف تكون هذه المرأة قد ولدت بعد 6 أشهر من عقدها؟ وعندما هم سيدنا عثمان بإقامة الحد عليها ويقام عليها هذا حد عظيم، فهي امرأة، فأراد إقامة الحد عليها، فجاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأراد أن يستوقفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. قال يقول ربنا تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين كم شهر؟ 24 شهرا، كل حول 12 شهر، 30 شهرا حمله وفصاله، إذا طرحنا منها 24 بقي 6 أشهر. قال هذه إشارة في كتاب الله عز وجل أن أقل الحمل يكون 6 أشهر، فاستحسن المسلمون ذلك ورفع الحد عن هذه المرأة ونسب هذا الولد إلى أبيه الذي كان مع تلك الزوجة في العقد. إذن ومن هنا أخذ أن أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر. 6 أشهر بالضبط لا، لابد من وجود لحظات، لحظات لو ليس من العقد، بعد العقد مباشرة لابد أن نأخذ زمنا يسع وطئا وهو لحظة أقل الدرجات، ولا بد أن نأخذ زمنا يسع وضعا، وطء ووضع، هذه لحظة الوطء ولحظة الوضع، والولد يمكث في بطن أمه بعلم الله على أقل التقادير طبعا في استمرار حياته 6 أشهر. هذا معنى هذا الكلام، وأقل زمن الحمل 6 أشهر ولحظتان، لحظة للوطء ولحظة للوضع، من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح. بده إمكان الاجتماع إلى بد، إجا يا أبو راتب واحد إلى قريب موجود الآن مثلا في فرنسا، ثم قال لك وكلتك أن تقبل الزواج لي، خطبت له، شفت له العروس تبعه إلى آخره بالمواصفات، وبعد ذلك قلت قبلت الزواج عن موكل فلان، العقد في دمشق وهو في فرنسا، وما أنك لا هي خرجت إلى فرنسا ولا هو جاء من فرنسا، فهل ينسب ذلك الولد إليه بعد 6 أشهر؟ ما أمكن اجتماعهما، ما أمكن اجتماع. أما إذا كان من الممكن اجتماعهما، كأننا لا نضبط هذا الأمر، قد يأتي هو عبر الطائرة مثلا في 4 ساعات ذهابا وإيابا ويمكن الاجتماع وبعد ذلك يعود، احتمال، أو هي سافرت إلى مكان وهو سافر إلى مكان، هذا إمكان الاجتماع إمكان. هذا رد على من يقول من الفقهاء لو تزوج مشرقي بمغربية فولدت هذه المغربية، يعني دون أن يعلم هنالك اجتماع ينسب الولد إليه، لذلك هذا الكلام رد على ذلك. يوجد من يقول من الفقهاء ذلك الأمر، ويترك الأمر إلى مسألة العقد، ما دام الزوج لا ينكر هذا الولد فهذا الولد يكون له. عندنا لابد من إمكان الاجتماع، فإذا أمكن الاجتماع ولو بسبب من الأسباب ولو بطريقة من الطرق، لا يجي واحد يقول نتاع جني من إرمي فلانية، لا، هذا مو إمكان اجتماع، بدنا إمكان اجتماع طبيعي، نعم، انتقال من مكان إلى آخر. ولذلك قد يقول قائل يا أخي هذه المرأة حرذانة بيت أهلها صلى 6 أشهر وهلأ طلقت، هل تستطيع أن الأب أن يقول أن هذه بنته لم تجتمع بزوجها؟ قد لا يستطيع أن يقول ذلك، تذهب إلى السوق، معلم لو ذهب إلى السوق من الممكن أن تجتمع بزوجها، والحشمة زائدة ما بين الرجل والمرأة، وقد تصير أشياء لا يعلم الأب فيها، فلا نقول متى تبدأ العدة، إذا قضى القاضي بالطلاق مثلا تبدأ من لحظة قضاء القاضي. كل هذه الأمور تتعلق مع بعضها البعض. إذن أقل زمن الحمل 6 أشهر ولحظتان مع إمكان الاجتماع، مع إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح، وأكثره أي زمن الحمل 4 سنين وغالبه 9 أشهر. 4 سنين هذا ناقشنا كثيرا من الأطباء، يأتي بعض الناس اليوم يقول هذا لا يمكن، كل النساء لو حدث ذلك لا أمكن وجوده في العالم. نقول لاحظت واجتمعت حتى مؤخرا ببعض الأطباء، فالذي كان دقيقا في كلامه قال تتأخر المرأة عن 9 أشهر، ولكن لا توجد عندنا قدرة المجازفة أن نبقي الولد في رحم أمه، فنقوم بالتحريض وننزل ذلك الولد خشية على أمه، لأن كباره في البطن وازدياد هذا السائب وطيلة الأظافر وطيلة الشعر إلى غير ذلك من الأمور، فلا أحد من الأطباء يتجرأ اليوم أن يبقي الولد في بطن أمه، ولذلك لا يمكن أن نجرب هذه التجربة، لو تركناه في بطن أمه أياما إلى أي وقت سيبقى هذه التجربة بالنسبة إلينا؟ هذا الطبيب يعني المنصف يقول في هذا الطريق. على كل حال نحن نقول هذا مسألة أغلبية، وهذه مسألة إنما ندرسها فقط من أجل درء الحدود، فلو مات رجل وبعد سنتين وكانت امرأته حامل وولدت بعد سنتين كانت امرأته حامل معروف حملة عند وفاته، واستمر ذلك سنتين أو ثلاثة، فكان مجموع الحمل 4 سنين، فهل ينسب الولد إلى أبيه وهل يرث من أبيه؟ هذا من مسألة درء الحدود. ولكن الغالب، غالب ما نرى في الناس جميعا، أن المرأة عندما تحسب لنفسها أنها تحسب مدة 9 أشهر، وهذا يعني الأقل نادر، وأيضا الغالب نادر، ولذلك نحن نحكم بالغالب تماما، وغالبه 9 أشهر للاستقراء، كما أخبر بوقوعه الشافعي رضي الله عنه، وكذا الإمام مالك، حكي عنه أيضا أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، هذا وصف بالمصدر، يعني صدق يصدق صدقا، يعني كثيرة الصدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين، وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة، ربما في واو زائدة، عن غير المرأة المذكورة، يعني الإمام الشافعي عندما قال نقل عن واقع. وقلنا في بداية الحديث إن هذا الأمر ما ورد فيه الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي، ما هو الضابط يكون؟ نقلي وجودي، فهذا الشيء الوجودي نقله عن شيء موجود، فإن صح النقل صحت الفترة. والإمام الشافعي لا ينقل إلا عن صدق، وقد روي أيضا أن الإمام مالك مكث في بطن أمه، الإمام مالك بالذات 4 سنوات، والله أعلمه في هذا. بعد ذلك قال: ثم شرع في أحكام الحيض فقال: ويحرم بالحيض 8 أشياء. والحمد لله رب العالمين.